فلقاؤنا اليوم مع سورة التين والعلق. سورة التين سورة مكية على أرجح الأقوال. أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بأربعة أشياء، حيث قال عز من قائل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين هو الذي تأكلون، والزيتون هو الذي تعصرون، فذاك أرجح الأقوال. واختص الله تبارك وتعالى التين والزيتون بالقسم لفضلهما وشرفهما وكثرة منافعهما، فقد عدل العلماء منافع كثيرة للتين حتى انهم قالوا انه لا فضلات له، اذا اكله الانسان فلا يترك فضلات، وهو شفاء من كثير من الادواء كانسداد الكبد وفشل الطحال وما الى ذلك. وكذلك الزيتون كثير المنافع، فهو طعام وإدام، وزيته يستصبح به ويستشفى به ويداوى به المريض. وقال بعض العلماء: القسم ليس بالتين وبالزيتون، وإنما بمنابتهما، أي بالأرض التي ينبت فيها التين والأرض التي ينبت فيها الزيتون. ومنابت التين والزيتون في بيت المقدس، فأقسم بالمنابت، ألا وهو الشام أو بيت المقدس حيث بعث عيسى، وأقسم بطور سيناء حيث كلم موسى، ثم أقسم بالبلد الأمين حيث ولد وبعث سيد العالمين. وقال بعضهم: التين مسجد نوح، ذاك كان اسمه، وزيتون بيت المقدس. وقالوا في هذا اقوالا كثيرة، حتى انهم قالوا ان التين هو الذي ستر ادم نفسه بورقه حين اخذ يقصف من ورق الجنة، فكان ورق التين هو الساتر لعورة ادم. وارجح الاقوال هو ما ظهر من الآية: التين فاكهة التين المعلومة، والزيتون كذلك، حيث قال ربنا في شأن الزيتون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والتين والزيتون وطور سينين، وقرأت وطور سيناء، وقرأت وطور سيناء بفتح السين وبكسرها، وسينين تعني الحسن أو المبارك. وقالوا: كل جبل ينبت فيه الشجر والثمر يسمى سينين، والمقصود بالكلمة هو الموضع الذي فيه الجبل الذي تكلم فيه موسى مع ربه. طور اسم الجبل، سينين أي الجبل المبارك، الجبل الذي في هذا الموضع. وهذا البلد الأمين البلد مكة، والأمين أي الآمن، لقول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمين بمعنى الآمن أو المأمون فيه، البلد الأمين أي المأمون فيه، لقول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء أو الأماكن تشريفا لها، واشعارا بان الدين متصل ملة آدم وشرائع الأنبياء واحدة، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بجديد فقد كان من قبله موسى وكان من قبله عيسى، وكلهم بعث لتوحيد الله عز وجل. وجاء جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ذاك جواب القسم، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء. وفائدة القسم بيان شرف ما أقسم الله له، ورفعة شأن ما أقسم الله عليه. واختص الإنسان بالذكر لأنه أشرف مخلوقات الله عز وجل، وهو المخلوق المكلف والمعاتب والمخاطب والمعاقب. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا آدم، أو الإنسان هنا مطلق الإنسان، أو الإنسان هنا الكافر الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم، فكفر بأنعم الله ولم يشكر الله فرده إلى أسفل سافلين. والتقويم التعديل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم في أحسن صورة. انظر إلى المخلوقات من حولك، أنت تأكل بيدك وتشرب بيدك وتتناول الأشياء بيدك، وغيرك يأكل ويشرب بفمه. أنت معتبر القامة قائما على قدميك مستويا، وغيرك منكب على وجهه يمشي على أربع أو يمشي على بطنه. ميز الإنسان بالعقل والإدراك والتدبير والإحكام. جعل الله تبارك وتعالى في الإنسان من الصفات ما اتصف سبحانه وتعالى بها، فجعل الإنسان حيا قادرا مريدا مدركا متكلما سميعا بصيرا، وتلك من صفات الله عز وجل. فالله هو الحي المتكلم السميع البصير المريد القادر، فتلك صفات من صفات الله عز وجل اختص الله بها الإنسان دون خلقه من سائر الحيوان. خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، وتركيب أعضاء الإنسان في جسمه متسقة متناسقة، الأيدي والأرجل متساوية في الطول والحجم. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، والكلمة عن مطلق الإنسان في أحد الأقوال، وحين خلقه في أحسن تقويم وأسكنه الجنة لتكون مأوى له، علم منه بعلمه الأزلي أنه يكفر ويضل ويطغى، فرده إلى أسفل سافلين بأن جعل هذا الوعاء الذي حسنت صورته وأتم خلقه وتساوت أعضاؤه ومنح من الصفات الربانية ما منح، رده أسفل سافلين بأن جعله حاملا للقذارة والنباتة، ومن لطفه ستر ذلك، فسبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. ثم رددناه أسفل سافلين وقرأت أسفل السافلين. أسفل السافلين قالوا الدرج الأسفل من النار، خلقناه في أحسن التكوين ثم رددناه أسفل سافلين. إذا الكلام عن الكافر، لقد خلقنا الإنسان أي الكافر في أحسن التكوين عن فطرة، وكل مولود يولد على الفطرة. ثم رده الله تبارك وتعالى إلى جهنم أسفل سافلين لأنه كفر وطغى وتجبر. أو إذا كان الكلام عن مطلق الإنسان وليس عن الكافر، فأسفل السافلين هو أرذل العمر، حيث لا يعلم بعد علم شيئا. بعد القوة الضعف، وبعد الشباب الهرم، وبعد العلم النسيان، وبعد القوة الضعف. فأسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإن كان المقصود بأسفل سافلين النار، فالاستثناء متصل، متصل بمعنى أن الإنسان إذا كفر رد من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين إلى النار، إلا الذين آمنوا لا يدخلون النار، فالاستثناء متصل. وإذا كان أسفل سافلين عبارة عن أرذل العمر، فالاستثناء منقطع، لأن الكل يرد إلى أرذل العمر، ويصبح المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان مطلق الإنسان، ثم رددناه أسفل سافلين، فكل إنسان يرجع ويرجع إلى أرذل العمر إذا طال عمره، إلا الذين آمنوا، الاستثناء منقطع بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلام جديد، لهم أجر غير ممنون. وقال بعض العلماء أبدا، أسفل سافلين إن كان بمعنى أرذل العمر لا يرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أرذل العمر أبدا. فقيل كيف ذلك والكبر حق والهرم على الكل سالم، فكيف لا يرد إلى أرذل العمر ذلك الذي آمن وعمل الصالحات؟ قالوا عقله لا يذهب أبدا مهما طال عمره، لا يصار بالخرف أبدا، لا يخرف أبدا، لا يخرم أبدا، لا يذهب عقله أبدا، لا يختلط عليه الأمر. واختصوا من هؤلاء حملة القرآن وقالوا إن حامل القرآن مهما طال عمره عقله ثابت وتمييزه صحيح مهما كبر ومهما وهن منه العظم ومهما أصيب بالضعف، كل ذلك في البدن، أما العقل فلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ممنون من المن القطع، مننت الحق قطعت، غير ممنون أي غير مقطوع، عطاء غير مجذوز، إذن فهو العطاء المستمر النعيم الدائم، أجر غير ممنون غير مقطوع. وقيل ممنون بمعنى المن من قوله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي غير ممنون، أي لا يمن عليهم، بالعكس لا يمن عليهم بالنعيم، يأخذ النعيم ويتمتعوا بالنعيم دون أن يمن عليهم بذلك. والمن كلكم يعرفه، إذا تصدقت على رجل أو خدمت إنسانا فإن قلت له لولا نفقتي عليك لحدث وحدث، وأنا أذكر أني أنعمت عليك بكذا وبكذا وتقرره بذلك، ذاك هو المن الممنوع. فهؤلاء إذا دخلوا الجنة لا يمن عليهم. وربما يشير لذلك قول الله عز وجل في شأنهم حين قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أجر غير ممنون غير مقطوع، غير ممنون لا يمن به عليهم. ويأتي بعد ذلك السؤال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. السؤال الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو السؤال الموجه للكافر؟ فما يكذبك بعد بالدين أيها الكافر بعد أن رأيت تقلب الأحوال، بعد أن رأيت تقلب الأحوال فيك، كيف خلقت؟ كيف كنت شابا قويا ثم بعد ذلك تغير بك الحال فأخذت تتكئ على عصا، كنت تمشي على أربع وأنت طفل تحبو، ثم أقامك وعدلك فمشيت على قدمين، ثم ها أنت تعود وتمشي على ثلاث فتتوكع على العصا وينحني ظهرك، وهكذا. هذا التقلب في الأحوال يدل على وجود المغير والمحول الذي لا يتحول ولا يتغير. وإذا كان الأمر كذلك فالبعث حق والقيامة حق والجزاء والسؤال والعقاب والثواب حق من رؤيتك لذلك، كيف خلقت في أحسن تقويم ثم رددت إلى أرذل العمر. هذا التقارب في أحوالك لابد أن يقودك إلى الإيمان بوجود الملك البيان. فما يكذبك، أي أي شيء يكذبك، أي شيء دفعك للتكذيب بالدين أي جزاء، داله جزاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان، أي تجازى. فما الذي كذبك ودفعك إلى التكذيب بالبعث والقيامة والجزاء؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ما الذي دفعك إلى هذا التكذيب؟ أي شيء دعاك تكذب؟ فماذا يكذبك بالدين بعد كل ما رأيت من الآيات؟ أو ما هنا بمعنى من والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فما يكذبك بعد بالدين، أي فمن يكذبك يا محمد بعد ذلك بالدين وبالجزاء؟ من يكذبك بعد كل ذلك؟ لا يكذبك إلا الفاجر الكافر المعاند العاتي الجبار. فما يكذبك بعد بالدين. ثم تختم الصورة بسؤال تقريري كل عاقل يؤمن به ويعتقده: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والهمزة، همزة السؤال إذا دخلت على النفس وكان المراد الإجابة والتقرير، فالإجابة بلى، أي حقا وصدقا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أعدل العادلين، أتقن الصانعين، كل شيء خلق لحكمة ولحكمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قضاء بالحق وعدلا بين الخلق، هو الله. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. فقد روى لنا الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتحكي عن بدء الوحي، فتقول: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان إذا رأى رؤيا تأتي مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى شبئه الحق. قال: فجاءني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي احتضره، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر الحديث. وسورة اقرأ سورة مكية، بل هي أول ما نزل من القرآن، الخمس آيات، خمس الآيات الأولى منها على وجه الخصوص، أما باقي السورة فقد نزل بعد ذلك بمدة، وألحق النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل منها بعد ذلك بأولها. اقرأ أمر من الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أول كلمات الرحمة، وهي أول النعمة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة القرآن، وحين قيل له اقرأ بين ربنا بذلك شرف القراءة وشرف الكتابة. اقرأ، اقرأ باسم ربك، أي متبركا باسم ربك ومفتتحا للقراءة باسم الله. والآية تؤكد وتدلل على أن البسملة قبل القراءة واجبة، لأنه يقول اقرأ باسم ربك، يبدأ قراءة القرآن مفتتحا بذكر الله عز وجل وبذكر اسمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، هذه الكلمة تدل على وجود الواحد الأحد الأزلي الأبدي، إذ كل ما هو موجود من خلقه وإيجاده، وما كان الإيجاد واجبا عليه، وما كان تكليف العباد لنفع يحصل لديه، هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء. ثم اختص بعد ذلك اشرف المخلوقات بالذكر الا وهو الانسان. خلق الانسان من علق، والعلق جمع علقة، والعلقة الدم المتجمد الرطب، وسميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم. يبين ربنا تبارك وتعالى للإنسان منشأه حتى يعلم أن لكل بداية نهاية، ومن قدر على الابتداء والإنشاء قدر على الإعادة بعد الإثناء. خلق الإنسان من علق. منظر لنفسك الآن، من سواك؟ من صورك؟ من ركبك؟ من عدلك؟ من علقة، من علقة. اقرأ مرة أخرى تكرير للتأكيد، أو اقرأ الأولى، اقرأ القرآن الذي يوحى إليك. اقرأ الثانية، اقرأ على الناس لتبلغهم. اقرأ وانتهى الكلام، ثم استأنف وربك الأكرم. الأكرم الكريم، الأكرم أكرم الأكرمين، الكريم الذي يعطي بلا سبب وبلا انتظار لرد، الحليم على جهل عباده لا يعاذل بالعقوبة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى علم كل إنسان متعلم بالقلم، وجعل القلم وسيلة للتعلم ولنقل العلوم، قادر على أن يعلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير قلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم فيعلمك بغير قلم. وما الوسائط والأسباب إلا من أجل الدنيا؟ فتنة وابتلاء. فإذا جاءت القيامة سقطت الأسباب وانتهت وبقي الحق. انتهت الوسائط وظهرت الحقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأبقاه الله كذلك وأراد له ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ليكون ذلك أدل على معجزته. هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم، والقلم أداة التعليم، ومع ذلك قرأ القرآن وكان أكثر الناس حكمة وبيان. معجزة، معجزته صلى الله عليه وسلم. وعدم القراءة والكتابة للناس نقص، فكل أمي ناقص، كل من لا يعرف الكتابة والقراءة فهو ناقص، فتلك صفة نقص. إذا وصف بها إنسان فإنه ناقص، فهي صفة نقص. وفي خير الخلق صفة كمال، صفة كمال، وهو الوحيد الذي يتصف بالأمية صفة كمال، لأن ذاك هو الإعجاز الذي ليس بعده إعجاز. الذي علم بالقلم وتأمل في القلم، والقلم سمي قلما لأنه يقلم، يقلم، يقطع، يبرى، ومنه تقليم الأظافر، فسمي قلما لأنه يقطع. والقلم ثلاث: قلم الله، أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق العرش. ذاك قلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى اول ما خلق وامره بالكتابة فكتب ما هو كائن الى يوم الدين. اول ما كتب القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى اول ما خلق كتب رحمتي غلبت غضبي. والقلم الثاني قلم الملائكة تكتب الملائكة به المقادير والكائنات وما يكون من تدبير وتكتب بقلمها أعمال العباد وأقوالهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فذاك قلم آخر قلم الملائكة الكتبة. وهناك قلم ثالث ألا وهو القلم الذي يكتب به الناس منذ بدء الخليقة سواء كان ما يكتب به حجرا أو عودا من شجر أو قلما كأقلام اليوم كل أداة تكتب وتخط وترسم تسمى قلم. علم بالقلم ولولا القلم ما تكلمنا بشيء من العلوم ولولا القلم لظل الإنسان بلا تطور كالبهائم فالبهائم منذ خلقت لا تتطور نفس الأسلوب نفس السلوك نفس طريقة الأكل لا تفعل شيئا البهائم والحشرات. أما الإنسان فبدون القلم كان يظل كالإنسان الأول غائبا في ظلمات الجهل لا يسمع شيئا لا يدري كيف يصنع سريرا ينام عليه او سلاحا يقاتل به ولا تنقل العلوم ولا تدون الاديان ولا تكتب الشرائع وما كان للانسان ان يعلم شيئا لولا القلم. القلم ذاك الاعجاز في هذه الاداة الصغير به انتقلت علوم الاولين وانتقلت شرائع المرسلين وبنى المتأخرين على ما فعله المتقدمين. فالعلوم تبنى على العلوم والاختراعات تتطور من إلى بنقل العلوم كل ذلك بالقلم تلك الأداة البسيطة الصغيرة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان هنا من؟ الإنسان آدم. وربنا يقول وعلم آدم الأسماء كلها. وحين علمه الأسماء كلها إذا فقد علمه جميع العلوم وبكل اللغات. فالناطقون باللغات اليوم ذاك كان في صلب آدم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وكأن ربنا تبارك وتعالى جعل في آدم إمكانية التكلم بجميع لغات الأرض والعلم بجميع علوم الأرض وتوارثت الذرية ذلك فاختلفت العلوم والألسنة وما إلى ذلك. علم آدم الإنسان علم آدم أي الإنسان أو الإنسان هو آدم الأسماء وعرضها على الملائكة فلم يعرفوها فعلمهم آدم فحق الشرف وظهرت نبوته وظهر علمه وقدرته وغلبت حجته فسجد لهم الملائكة علم الانسان. الانسان هنا ليس آدم، الانسان هو سيد كل انسان، سيد الخلائق اجمعين، نبينا صلى الله عليه وسلم. علم الانسان ما لم يعلم، الكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم الانسان ما لم يعلم، الانسان هنا مطلق الانسان، كل انسان على الارض علم بالقلم، علم ما لم يكن يعلم، والمعلم هو الله. علم الانسان كل الناس، علم الانسان ما لم يعلم. تلك كانت خمس ايات، اول ما نزل من القرآن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين الايات فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، تبين فضله وتبين رحمته وتبين نعمته على الناس. اذ لولا القلم ما كان دين وما كان الدنيا، لولا القلم ما كان دين وما كان الدنيا. وخالق القلم الله، ومعلم الخط والكتابة الله، فلا تغتر بعلمك، ومهما بلغت من علم، مهما بلغت الدنيا من علم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والإنسان مهما بلغ أقصى درجة العلوم فهو لا زال ناقصا، لا يعلم كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى علم الناس ما يصلح به معاشهم، علموا ظواهر الأشياء في الدنيا ولم يعلم حقائق الأشياء. فأنت تعلم عن الكهرباء وتستغل الكهرباء وتضيء بالكهرباء وتصنع بالكهرباء، ولكن ما هي ماهية الكهرباء؟ لا أحد يعلم حتى يومنا هذا، بل وإلى أن تقوم الساعة. فأنتم تعلمون الظواهر، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، ظاهرة الجاذبية، ظاهرة الجاذبية ظاهرة تستغل وتستخدم وتطوع بتسخير الله لها لخدمة الإنسان. أما ماهية الجاذبية وسرها لا يعلمه إلا الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ومع ذلك يطغى إذا رأى نفسه قد استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا أي حقا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى. يطغى الإنسان، والطغيان تجاوز الحد في العصيان. كان الإنسان نطفة خلق من علق، خلق من علق، فإذا أغناه الله بالعشيرة والأنصار أو أغناه بالمال والثراء طغى وتكبر وتجاوز حتى قال: أنا ربكم الأعلى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، رآه بقصر الهمزة قراءة، أو رآه استغنى أي أن رأى نفسه قد استغنى بكثرة المال والولد والعرض، ونسي منشأه ونسي خلقه ونسي مبدأه. ويأتي التهديد لهذا الذي طغى: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. والرجعى والمرجع مصدران، والرجوع أيضا الرجعى كالبشرى مصدر، أي إلى ربك المرجع. مهما عشت ومهما طال عمرك ومهما وسع ثراؤك وكثر مالك، الرجوع إلى الحكم العدل، الى الملك الحق، الى من اوجد الخلق، الى من خلقك من علق، فسائلك عن سدرة طغيانك. ايها الانسان، ما الذي اطغاك؟ وكيف تطغى وانت لا تملك شيئا؟ ما تملك نفسك؟ الك سلطان على المعدة فتخدم وقت ما تشاء وتتوقف حين تشاء؟ الك سلطان على دقات قلبك؟ الك سلطان على هذا الذي يسمى بالحجار الحاجز، يرتفع وينخفض فتنكمش الرئتان ثم تنفتح الرئتان بدخول الهواء؟ الك سلطان على دورة الدم في عروقك؟ الك سلطان على اظفارك حين تطول فتوقف نموها؟ الك سلطان على عينيك؟ كيف تغمض ادفانك؟ كيف تغمض الجفنين؟ اتأمرها؟ اتحركها بيديك؟ كيف تسمع؟ كيف تعمل الاذنان؟ وهل لك في ذلك سلطان او ارادة؟ كيف تنام؟ ولماذا تنام؟ اذا كنت حقيقا بالطغيان امنع نفسك عن النوم. النوم سلطان، النوم الذي يأخذك رغم انفك فتغيب عن وعيك وتسلب منك الارادة ويغيب عنك التنويس، ولو جاءت نملة فقرفتك او دخلت في اذنك لا لتبت من ساعتك. كيف تضغى بالمال؟ ومن اين اتيت بالمال وقد ولدت عاريا قابضا بيديك على الهواء؟ ابالقوة؟ بقوة الجسم؟ الم ترى احدا مسلولا؟ الم ترى انسانا راقدا قد فقد الحراك؟ من اين لك القوة؟ من اين لك الجاه؟ من اين لك المال؟ من اين لك الجمال؟ من اين لك كل ما انت فيه؟ ثم انت يا مسكين تعبر اياما اياما قليلة وتحمل على الاكتاف، تحمل على الاكتاف ويشيعك الاخرون ونعشك يخاطب المشيعين، يخاطبهم ولا يعقلون. كم شيعت انت من جنائز؟ هل سمعت خطاب النعش لك؟ اتريد ان تعرف ماذا يقوله لك؟ لو سمعت النعش لوجدته يقول: ايها المغرور، ايها الميت، انك تشيع ميت، ايها الطاغي، انظر الي بعقلك، انا المهيئ لنقلك، انا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى. وقد نزلت الايات تهديدا لرأس الكفر بمكة، الا وهو ابو جهل، حيث كان يباهي بناديه وبعشيرته وبانصاره، وكان يعاتب الناس بمكة: كيف يمرغ محمد جبهته في الارض امامكم وبين ظهرانيكم ويقول قاتله الله؟ والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه. فنزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ السؤال والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم تعجيبا له من أمر هذا الناهي الذي ينهى عبدا إذا صلى، وجاء بلفظ العبد ونكره تفخيما وتعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة في توبيخ هذا الناهي الذي ينهى عبدا عن عبادة سيره وخالقه ورزقه. أرأيت إن كان على الهدى، والكلام أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، والكلام كله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي جهل، وكأن الله تبارك وتعالى هو الحاكم ويخاطب الخصمين هذا تارة وذاك تارة. أرأيت يا محمد، والخطاب له، الذي ينهى عبدا إذا صلى، والخطاب يعود بعد ذلك لأبي جهل، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أتنهاه؟ تنهاه عن عبادة ربه؟ تنهاه هو على الهدى؟ تنهاه هو آمر بالتقوى؟ ثم يعود الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت يا محمد إن كذب هذا الجاهل الكافر وتولى، ألم يعلم بأن الله يراه ويحاسبه على أعماله؟ أو الخطاب كله لأبي جهل توبيخا وتقريعا، أرأيت نفسك كيف أنهى هذا العبد الذي تحقق بالعبودية وتشرف بالذل للعزيز الجبار؟ تنهاه وهو آمر بالتقوى؟ تنهاه وهو على الهدى؟ تنهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كان مكذبا أو كان متوليا أكنت تنهاه؟ ألم تعلم بأن الله يرى العباد وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى؟ ثم يأتي الزجر والرجع، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وكلا كلمة رجع وكلمة زجر وكلمة تهديد لهذا الكافر، لئن لم يمتنع عن نهاية عن نهي محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا التهديد وهذا الأسلوب لنسفعا. السفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، والناصية مقدم سعى للرأس، وعبر بالناصية عن كل الجسد، لأن العرب إذا أرادت إذلال إنسان أخذت بناصيته بمقدم شعر رأسه، فالكلام فيه مجاز. لنسعى بالناصية نأخذ بناصيته فنلقيه في جهنم، كقول الله عز وجل فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لنسعى بالناصية وقرئت لنسعن وقرئت لأسفعن، ولكنها كتبت في المصاحف بالألف، لأنه إذا وقفت عليها وقفت بالألف. لنسعى بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، أي ناصية هذا الكافر كاذبة في قولها خاطئة في عملها. وقرئت بالرفع، هي ناصية بمعنى هي ناصية كاذبة، وقرئت بالنصب على الذم، ناصية خاطئة كاذبة، ناصية كاذبة خاطئة، أو ناصية كاذبة خاطئة، أو كما كتبت في المصاحف بقراءة حفص، ناصية كاذبة خاطئة. والخاطئ الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ الذي يخطئ عن غير عمد. ذم الله تبارك وتعالى أبا جهل وعبر عن خطئه وجهله وكفره بقوله ناصية، أي ناصية أبي جهل كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه. تهديد، تهديد، لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فاغلظ له القول، فهدده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابو جهل: اتهددني يا محمد باي شيء تهددني؟ والله اني لا اكثر اهل الوادي هذا ناديا. والنادي المكان الذي ينتدي فيه القوم، يعبر عن كثرة الانصار والعشيرة. والله اني لا اكثر الوادي هذا ناديا. فيقول الله تبارك وتعالى له مهددا: فليدعو ناديا. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. والزبانية ملائكة غلاظ شداد، هم اشد الملائكة خلقا واغلظهم. والزبانية اسم جمع كالابابيل، او مفردها زباني او زبنية او زباني. سندعو الزبانية وهم خزنة جهنم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. سندعو الزبانية: كلا ردع اخر وزجر اخر. كلا لا تفح، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفح. وان كلا فهي ردع لهذا الكافر، النهي عن الصلاة، النهي عن التقوى. لا تفح واسجد. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، والامر بالسجود هنا اما الامر بالسجود في الصلاة، أي صلي لله تبارك وتعالى وتقرب إليه بالدعاء، ويعبر عن الكل بالجزء كما يعبر عن الصلاة بالركعة. واقترب، بمعنى اقترب من الله تبارك وتعالى بالدعاء، أو اقترب من الله تبارك وتعالى في السجود. والسجود إما بمعنى الصلاة، وإما أمر بسجود التلاوة. والسجدة هنا من عزائم السجود، وقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم حين تلاه، وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه ما كانت جبهته في الأرض ساجدا لله. وإذا تليت الآية في الصلاة سجد القارئ، وإذا تليت في خارج الصلاة سجد القارئ وسجد السامع، وإذا تليت على المنبر كما تعلمون نزل الإمام وسجد وسجد المصلون. ختمت الصورة بردع وزجر هذا الكافر، ثم بعد ذلك أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم طاعته، وأمرته بالسجود والاقتراب بقوله عز وجل: كلا لا تطاح واسجد واقترب. الآيات وإن كانت نزلت في حادثة مخصوصة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآيات تهديد لكل من ينهى عن البر والتقوى، تهديد لكل آمر بمنكر ناهي عن معروف. والنهاية في هذا الكلام، وكما قلنا وإن كان خاصة بحادثة معينة، إلا أننا نرى أن من الناس من ينهى عن المعروف دون أن يدري، كأن ينهي الأب ابنه عن إطلاق لحيته، أو أن ينهي الأب ابنه عن الذهاب إلى المسجد، أو أن يمتنع الرجل عن تنفيذ رغبة زوجته في الاحتشام وارتداء الزي الإسلامي، أو أن ينهى الحاكم الناس عن الإيمان بالله أو تقوى الله أو العمل بشرائع الإسلام. كل ناهٍ عن معروف واقع تحت هذا التهديد، والتهديد ممن يملك التهديد. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. أيها الأخ المسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وهو فرض كفاية على كل مسلم في حدوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليقوم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. والمقومون بأيديهم هم الذين يملكون السلطة، وكذلك الأب راع في بيته يملك أن يقوم بيده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمقومون باللسان هم العلماء، والمقومون بالقلب هم الضعفاء الذين لا يملكون في الأمر شيئا، أو أن يرى المسلم منكرا ولا يستطيع أن يغيره، فعليه أن ينكر بقلبه وأن يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، وينكر بقلبه ويبتعد، لأن الرضا بالمعاصي اشتراك فيها، فمن رضي عن المعصية ولم يشهدها كان كمن شهدها. وكذلك كل سامع لمعصية أو لفسق وراض بذلك فهو شريك في الإثم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لكم.